بعدما علم من هذه الإجماعات على تحريم الجمع بين المرأة والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها يضاف إلى ذلك ما دل عليه القرآن من تحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أي إلا ما حصل في الجاهلية سواء كانت هؤلاء المذكورات بملك اليمين أو بزواج ويضاف إلى ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمة أمها والمرأة وعمة أبيها والمرأة وخالة أمها والمرأة وخالة أبيها بالإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 32 صفحة 76 ومن هذا الباب أو ما يتعلق به تحريم زوجة الابن من الرضاعة فإنه ذكر الله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم لكن تلك بدلالة حديث يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب وللفائدة فبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات وبنات الخالات وبنات حلائل الآباء وبنات حلائل الأبناء وبنات أمهات الزوجات فدخل في ذلك تحريم بنت الربيبة بما لا خلاف في ذلك كله نقله شيخ الإسلام أيضا في المصدر المذكور صفحة 66 والعلة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يعني هذا تحريم مؤقت يعتبر ليس مؤبدا وهكذا الجمع بين الأختين تحريم مؤقت العلة في ذلك أنه إذا حصل جمع بين هؤلاء الأقارب يحصل قطيعة لأن الضرة تكون تكيد لضرتها وتحاول تستأثر بزوجها وبشؤونه وهذا مدعاة للقطيعة فنهى الشرع عن الجمع بين هؤلاء المذكورات سدا لذريعة قطيعة الرحم وهكذا الجمع بين هؤلاء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تتعلق بتلك مسألة أخرى وهي كذا أيضا بين الأختين أو بين من ذكر كل ما ذكر. إذا كان متزوج على امرأة ثم فارقها وأراد أن يتزوج بأختها، إذا تزوج بأختها قبل نهاية عدتها ما دامت الطلقة غير بائنة طلقة رجعية، يكون قد جمع بين المرأة وأختها أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو عمة أبيها وخالة أبيها أو عمة أمها أو عمة وخالة أمها، فيحرم عليه ذلك. فوجب عليه إذا أراد أن يتزوج بأخت تلك المرأة التي فارقها أن ينتظر حتى تنتهي عدة أختها المفارقة، ثم له بعد ذلك أن يتزوج بأختها التي أراد أن يتزوج بها من جديد. وكذا القول في بقية هؤلاء المحرمات، لأنها ما دامت قبل نهاية عدتها في الطلقة الرجعية فهي في عصمته حتى وإن طلقها، يرثها وترث أحكام جارية بينهم. فإذا زوج أختها عليها طلقها وقبل نهاية العدة زوج أختها عليها أو أمتها عليها أو خالتها عليها أو كذا، يكون جمع بين محرمتين، بين أختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها وهكذا. والزواج يعني مثل ذلك باطل بإجماع المسلمين، الجمع بين من ذكر باطل بإجماع المسلمين سواء بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها كلهم. قال رحمه الله أن هذا الحديث خصص عنهم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم. لا، بعد أن ذكر المحرمات في سورة النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بعد ما معنى ذلك. طيب هذا الحديث فيه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ثم الإجماع قائم على إضافة ما بعض المحرمات إلى الحديث، فلا بد من اعتبار ما دل عليه الحديث والإجماع وإن لم يذكر في القرآن قال إلى ولزم الحنفية أن يجوز الجمع بين من ذكر، لأن أصولا تقدم عموم الكتاب على أكثر الآحاد. نقول لأن يعني إذا جاء متواتر وآحاد قدم المتواتر على الآحاد وما يجمعهم، هذا القول يرد عليهم مثل هذا القاعدة العظيمة، ما عساهم أن يقولوا مثل ذلك، سنة متفق عليها وإجماع والإجماع عليها. قال إلا أنهم أجاب صاحب الإجابة بأنه حديث مشهور والمشهور لا حكم صحيح لا سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتذار من المخالف. ما هو إلا هروب، ولا المشهور عندهم من ضمن الآحاد إلى أن يبلغ درجة التواتر. المشهور عندهم حتى وإن كان رواه ثلاثة أو أربعة ما زال في حيز الآحاد إلى أن يصل درجة التواتر، فما هو إلا هروب منه، وإلا فهذا خلاف قاعدتهم المضطردة في المسألة. قال رحمه الله عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد بن حبان ولا يخطب عليه. يعني حاصله أن هذه ذرائع إلى محرمات، الخطبة والعقد ذريعة إلى النكاح، وما والنكاح في حالة الإحرام محرم من تعدي حدود الله، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث المقصود به الجماع ومقدماته. ولما كان الأمر كذلك حرمت ذرائع النكاح كالخطبة والعقد، سواء عقد لشخص وهو محرم أو عقد له أو لها وهي محرمة وهو غير محرمة. يعني لا يلزم أن يكونوا محرمين جميعا، أحدهما إذا كان محرما فالعقد باطل. قال رحمه الله تعالى أحد الزوجين أو حتى العاقد إذا كان محرما وهو الولي العقد باطل، أو حتى يعني الذي يعقد بينهم كأن يكون القاضي يعقد بينهم إذا كان محرما فالعقد باطل. كل هذا الزوج أو الزوجة أو الولي أو القاضي أو عقد لغيره وهو محرم حتى لو كان يعني ماذا وهو محرم عقد لمحل وهو محرم حتى لو كان عقد لمحل ليس بمحرم العقد باطل، وهكذا يتفرع على هذه المسألة. أما الرجعة فلا تدخل في ذلك، له أن يراجع زوجته لأنها الزوجة في عصمته، الرجعة ما تدخل ذلك عند أهل العلم. إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعه وهو محرم لا بأس بذلك. قال الشاعر رحمه الله عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح بفتح حرف المضارعة من مدح المحرم ولا ينكح بضمها من أنكح، رواه مسلم وفي رواية الله أي عن عثمان رضي الله عنه، ولا يقصد أي لنفسه أو لغيره زاد في الإسلام ولا يقصد عليه، وتقدم ذلك في كتاب الحج إلا قوله ولا يقصد عليه، والمراد أنه لا يقصد أحد منه وليته. الظاهر مضارع وما يختلف، مضارع يخطب يقال خطب يخطب خطبة وخطبة، يعني يخطب أو يقال يخطب في خطبة النساء وخطبة الجمعة في المضارع لا يختلف متحد، يعني ما يقال في خطبة النساء يخطب وفي خطبة الجمعة يخطب، وإنما يختلف يعني في المصدر، يقال خطبة خطب خطبة ويقال خطبة خطبة للجمعة أو للعيدين أو كذا، وخطبة للنساء خطبة النساء خطبة النساء أو نعم. أما المضارع لا يختلف، يقال يخطب الجمعة ويخطب النساء، وينظر هل قالوا غير ذلك. قال عن عباس بن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. قال الشاعر عن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. قال الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لغيره. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاء من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة، فأقل أحوال الحضرين أن يتعارضا فتطلق الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. انتهى. وقال أنا قلت لأحمد إن أبا ثور لم يقل بأي شيء يتبع حديث ابن عباس أي مع صحته، قال الله المستعان. ابن المسيب يقول ظنه ابن عباس أن ميمونة تقول تزوجني وهو حلال، يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم وهو ما سيأتي. قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، معرض حديثها حديث عثمان. وقد تؤول حديث ابن عباس لأن معنى وهو محرم أي داخل في الحرم أو في الأشهر الحرم، جنب بها التأويل ابن حبان في صحيحه وهو تأويل ضعيف لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث، وقد تقدم الكلام في هذا في الحج. يعني تأويل ابن حبان الآن لو كان في أشهر الحرم فما المكلف إلى تحريم الزواج، ليس هناك ما يدل على تحريم الزواج، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وتزوج في أشهر الحرم، ولا يزال المسلمون يتزوجون في أشهر الحرم، فهذا التأويل لا يعني لا شأن له، أقصد أنه ما يعبأ به. هذا وحديث ابن عباس المذكور جل المحققين، يعني ليس الواحد ولا الاثنان ولا الأربعة ولا العشرة، جل المحققين على أنه وهم، على أنه وهم. يؤيد القول بوهمه ثبوت حديث عثمان وإجماع الناس عليه، على حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. ثم إن أم المؤمنين ميمونة هي صاحبة القصة، هي صاحبة القصة، وقد ثبت أنها عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال ليس المحرم. وأيضا ثبت عن السمسار بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه أيضا يقول تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فلا شك في يعني وهم حديث ابن عباس مع ثبوته معنا من حيث الصحة سندا صحيح، لكنه وهم فيه كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكما وهم يعني سواء من الصحابة أو من التابعين أو من كبار المحدثين، الوهم على الواحد ليس ببعيد، الوهم ما يدل على قدح فيه وليس كذلك ببعيد. يسهل الإنسان في صلاته ويهم أيضا في بعض ما ينقله. وقد قال زيد ابن أرقم رضي الله عنه ما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكم فلا تكلفوني، قد كبر سني وتقادم عهدي، نعم ونسيت بعض الذي أعي. فربما الإنسان ينسى بعض ما يعي وإن كان من الصحابة الحفاظ. قال عن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله يعني صنيع الحافظ بن حجر من جعل حديث ميمونة هو المصدر في المسألة يدل على الحكم عليه وأنه موافق لذلك، ثم عقبه بحديث ابن عباس الذي قد دل على معارضته لبيان يعني الوهم الحاصل فيه، وعقب حديث ابن عباس فجعله الوسط بين حكم متحد بين حديث عثمان الدال على تحريم نكاح المحرم وبين حديث ميمون المبين لحديث ابن عباس، ترتيب حسن. قال الشاعر رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد شروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه، أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الحديث دليلا على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح تعين من وفاءها وسواء كانت الشروط عرضا أو مالا عرضا أو مالا حيث كان شرط المرأة، لأن استحلال البر إنما يكون بما تعلق بها أو ترضى به لغيرها. وللعلماء بالمسألة أقوال، قال الخطابي شروط النكاح مختلف فيها فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. هذا الشرط المقصود به الزواج، يعني مجرد ما يحصل الزواج بالمراه وزوجها الالتزام به مبين في الكتاب والسنة، وما علم عرفا وشرعا، يعني لا يشترط أن يقول له عند العقد أشترط عليك أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان، لأن هذا شرط عام مذكور في الكتاب والسنة ومذكور أو متعارف عليه وما قام الزواج إلا على ذلك. ومنها ما يوفى به اتفاقا كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه. ليس المقصود بأختها يعني نسبية، ولكن المقصود بالمرأة التي قبلها، فإذا اشترطت على أنه ما يتزوجه إلا أن يطلق زوجته الأولى هذا شرط باطل، حتى وإن التزمه لا يلزمه، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط، ولا ينبغي أن يلتزمه لها أيضا ومن مع ذلك حتى وإن حزمه لا يفي به. قال وإنها مرتبطة فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا ينقل لها. إيش ومنها ما لا؟ ومنها مرتبطة فيه. أيوه. كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى. حتى هذا أيضا. يعني الاختلاف فيه موجود. الإمام أحمد يرى أنه يوفى لها. اشترط عليها أن لا ينقلها من دار أبيها. أو من دار كذا وكذا من الدور التي تريد البقاء فيها. أو اشترط أن لا يتزوج عليها، لمن حجر الوفاء لها، والصحيح عدم الوفاء لها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يجوز تحريم ما أحل الله ولا التحجر على شخص يريد أن يعف نفسه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وليستعفوا الذين لا يجدوا نكاح حتى يغنيهم الله عن فضله، وسواء كان ذلك في الأولى أو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة. الشاهد من هذا أن هذا الشرط ما هو صحيح. وأيضا اشتراطها عليه أن نسكنها في بيت أبيها أو في مكان كذا وكذا من الأماكن ما هو صحيح، لقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لضيق عليهن. يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبحها ولا تقبحها. فهذه شؤون من رعاية الزوج. وموسى عليه الصلاة والسلام أسار بأهله، قال الله عز وجل: يعني زوج بنت صاحب مدين، ثم سار بأهله إلى مصر، ذهب بها إلى مصر. قال: وأما ما يشترط العاق إلى نفسه خارجا عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا، وهو قول الهذوية وعطاء وجماعة، وقيل هو لمن شرطه، وقيل يخص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. الذي يظهر أنه إذا قال: أنا أريد كذا وكذا دون المهر وقبل الزوج، أنه يفي له. يعني أنا مع البيت مثلا يكون فارغا من المقاضي، وهو قادم على عرس، قال: أريد 100,000 أو 50,000، يعني ماذا خارج المهر؟ المهر لها، ولكن هذا أريده. إذا قبل الزوج ذلك منافذ، وإن لم يقبل الأصل أن المهر للمرأة ليس له. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن إن التزم به فيلزمه، سواء لها يعني له أو لأمها أو لأي ولي من الأولياء التزم له ذلك الزوج وتم الزواج عليه، حتى إن بقي في الذمة. ثم يعلم أيضا أن هذه الشروط، لو قال: أنا ما أزوجك إلا أن تطلب علما، وانعقد العقد على ذلك، هذا كان قبل العقد على الشرط، ثم أبرم العقد على هذا الشيء، إن نكثه نكث ذلك الشرط الذي التزم به ينفسخ الزواج، ينفسخ، وله أن يعني إما أن يجدده وإما أن تنفذه المرأة والولي، حيث إذا رضوا بالبقاء صح العقد وتم، وإن لم يرضوا فالعقد باطل منفسخ. شروط العرفية إيش؟ يعني عند الدخول على المرأة والعمة والخالة، ما هذه تكاليف ما أنزل الله بها سلطان، حتى حق اللي يعني الدخلة كما يسمى عند عوام الناس وكذا، هذه من التكاليف المتعبة. قد أعطاها مهرا وأعطاها كذا، ومع ذلك تصير يعني من هذه العرف تصير آثمة، أنها تمنع نفسها حتى يدفع مبلغ المال. خلع النعال يحتاج مال، وخلع الخمار يحتاج مال، ودخول البيت أيضا يحتاج مال، وأشياء يعني مكلفة عند عوام الناس لا يعلمها إلا الله، أتعاب. ولا حتى هذه ما أصلا هذا العرف غير معتبر الحقيقة، ما يسمى بالدخلة يعني عند الدخول وكشف هو قد عقد عليها زوجه وقد رأها عند الخطبة، وبعد ذلك تبقى مغطية على وجهه حتى ما ترفع إلا بفلوس. خلط هذا خلط. قال رحمه الله: وقال مالك: إن وقع بها العقد ومن جملة النهر أو خارجا عنه وإن هذا له وهب له ودليله ما أخرجه النسائي من حميد عم بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه بلفظ أي من امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو حجة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. قال وأخرجه حديث مستجد به وأخرجنا قول الترمذي من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ثم قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال لا يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا يخرجها لزما وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أنه قد تعقد بأن نقله عن الشافعي غريب والمعروف عن الشافعي أن المراد من الشروط هي التي لا تنال النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والسكنى. هي المشهور أنه أنا أحمد وغالبا أنه لا يختلف مع إسحاق. قال أحمد وإسحاق كثير من يعني زملاء حتى في الفتوى. قال ألا يقصر في شيء من حقها من كسوة معلقة وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه وألا تصرف بمتاعه ونحو ذلك. قلت وهذه الشروط إن أرادوا أنه يؤمر عليها فالحديث قد قللوا بقيته لأن هذه أمور لازمة للعقل لا تستطيع شرطا. تعقب الصنعاني في موضعه بعض أقوال الفقهاء نائية عن الدليل. فإن أرادوا غير ذلك تماما نعم لو شرطت ما ينافي العقل كأن لا يقسم لها ولا يتسرع عليها فلا يجب الوفاء به. قال الترمذي قال علي رضي الله عنه سبق شرط الله شرطها. لا لم أبحث هذا الحديث عن مدى هذا الأثر ومع ذلك جميل أثر جميل. شرط الله يعني ما كان من الشروط في الكتاب والسنة مقدمة على شرطها المخالف. قال المراد بالحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها فأبي شرطها ألا تجهل بمنزلها فهذا شرط غير منهي عنه فيتعين به الوفاء. فيه نظر على ما تقدم لكن إذا كان منزلا لها خاص بها ولا يخرجها منه وأيضا من الشروط المعتبرة أن لا يسافر بها إلى بلاد الكفار إذا التزم بذلك فنعم ولها أن تشترط هذا. بعضهم ربما تزوج امرأة سافر بها إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد يعني مشهورة بالبدعة. قال وأخرج من حديث عروة عن عائشة قال هنا ليس من حديث عروة حديث عقبة بن عامر وقد سبق ما قال عن صنعاء في السبع. أيوه هنا لما شق الحديث سمعته أو أخته قال وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة. طيب لم يخرج الترمذي تنبيه في الحاشية عندنا أيضا لم يخرج الترمذي عروة عن عائشة إنما قال هذا الكلام بعد إخراج الحديث عقبة بن عامر كذا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم